الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح منازل السائرين، قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العزم. وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان، أحدهما عزم المريد على الدخول في الطريق وهو بداية، المريد الذي يريد السير إلى الله عز وجل، الذي توجهت إرادته إلى رغبة الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وإن صارت هذه الكلمة علما على التلميذ الذي يريد القرب من الشيخ أو التتلمذ على الشيخ، لكن الحقيقة أن أصل كلمة المريد هي من الإرادة، فهو الذي يريد وجه ربه الأعلى سبحانه وتعالى. يقول: عزم المريد على الدخول في الطريق، بداية الالتزام. إنسان يريد الالتزام وهو لم يحقق ذلك بعد. والثاني عزم السالك الذي سار في الطريق بالفعل، يعني سالك إلى الله عز وجل، يسلك الطريق، سلك طريقا يلتمس فيه علما وطاعة ومرضاة لله. قال: والثاني عزم السالك، وهو مقام ذكره صاحب المنازل في وسط كتابه في قسم الأصول وفي بدايات الوصول والنهايات. قسم الأصول يقول 10 أبواب: القصد والعزم والإرادة والأدب واليقين والأنس والفقر والغنى ومقام المراد. فقال: هو تحقيق القصد طوعا أو كرها. الله، تحقيق يعني تخليص، يعني تأكيد، جعل القصد الذي بدأ أكيدا. إنسان يبدأ بقصد وإرادة، يقصد شيئا معينا، فكلمة العزم أن يحققه، أن يجعله حقيقة. والشيء المحقق الكامل الوجود المتأكد منه، العزم الأكيد الصادق الذي لا ينثني على السير إلى الله عز وجل، الذي لا يحتمل ترددا ولا يحتمل أن ينقض، قصد مؤكد. قد ذكر الله عز وجل العزم في كتابه، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فوصف بعض رسله بأنهم أولو عزم، هذا هو الصحيح عند جمهور المفسرين، لأن الله عز وجل قال عن آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا دليل أن بعض الرسل لهم عزم وبعضهم ليس لهم، أن بعض الرسل لهم عزم وبعضهم ليسوا كذلك على حسب درجاتهم، وليس أن عزم الرسل والأنبياء بالنسبة إلى باقي البشر أنهم ليس عندهم عزم عند غيرهم عزم، إنما لم يجد له عزما على ما أمر به. وبالنسبة هو بالنسبة إلى مقام الأنبياء والرسل، هذه مقارنة بين الأنبياء والرسل بعضهم مع بعض، بالنسبة إلى غيرهم فهم أعلى الناس عزما وقوة وقصدا في طاعة الله عز وجل. فالعزم هو تحقيق القصد، أن يكون قصدا حقيقيا أكيدا وكاملا صادقا. أكيدا لأن بعض الناس عنده تردد، وبعض الناس عنده ضعف في القصد، وبعض الناس عنده نقص لا يحيط بالأمر من الجوانب المختلفة. فنقول: إذا كان قصدا بلا تردد، قصدا صادقا بلا ضعف، قصدا كاملا بلا نقصان في جوانب مختلفة، فهو العزم. قال: تحقيق القصد طوعا أو كرها، إما أن نفسه تطاوعه على ذلك أو يكرهها حتى تريد في النهاية، يأخذها أخذا، يجعلها تتذكر وتفكر في أمر الآخرة حتى تريدها وحتى تريد القرب من الله عز وجل. هناك من نفسه تطوعه ويجد قلبه متجها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يحصل له العزم وتحقيق القصد طوعا. وهناك من نفسه ما زالت تحب الشهوات وتميل إليها، ولو كان في حرام ليست مطاوعة، تحتاج إلى مجاهدة والرغبة في نيل الشهوة ولو من حرام، يقدح في العزم، ولكن لا يعني يعذب الإنسان إلا إذا استجاب لداء الشهوة. هناك إنسان يفكر في أن ينال الشهوة ولو من حرام ونفسه تنازعه إلى ذلك، وهناك من نفسه أصلا لا تحتمل ذلك، لا يفكر في ذلك أصلا، لو أنه فكر في ذلك لاغتم، يصيبه الضيق، وليس أنه يعني يمني نفسه بشيء ما، بل نفسه لا تحتمل أن تفكر في المعصية، لا تفكر أن يعني لا تحتمل أن تفكر في الشهوات المحرمة. الهوى أصبح في مرضاة الله وانتهى عن معصيته سبحانه وتعالى، أصبح هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المرتبة أكمل من مرتبة الإكراه، والإكراه المقصود هنا إكراه النفس، وليس أن يكره غيره، يكرهه غيره، لكن هنا المقصود أن هذه النفس الإنسانية لا بد أن تسير على الطريق، لا بد أن تكون عازمة عزما أكيدا على الالتزام، وليس كما ذكرنا ضعيفة وتبقى. قد تأبى النفس في البداية فيأخذها قهرا يلزمها رغما عنها، في المراتب المختلفة، في العلم، في العمل، في العبادة، في واحد نفسه لا تطاوعه في طلب العلم، كل ما يبدأ كتاب ينقطع، مفيش عزم صادق. هناك من كل ما يبدأ عبادة لا يستمر عليها، وهكذا كل ما يبدأ في دعوة إلى الله عز وجل لا يستمر على ذلك. العزم القوي في جميع الأبواب كما ذكرنا. فماذا يصنع الذي نفسه لا تطاوعه؟ يرغمها، يحط لها برنامج على سبيل المثال في طلب العلم ويلتزم به، مش عايز يحفظ قرآن يحفظ القرآن، عايز يروح يلعب ما يقعدش، يقعد يذاكر ما يلعبش، يريد أن يجلس مع أهل الأنس والكلام ويتناقلون أطراف، يتبادلون أطراف الحديث بدلا من حضور دروس العلم، وعايز القصص والحكاوي والحدويث مثلا، يرغمها على طلب العلم، يرغمها على العبادة، لا يتركها. وهكذا مش يقول أنا مش عايز أعمل، أنا لقي نفسي مش مبسوط وأنا بعمل، يرغمها طوعا أو كرها. يبقى في كرها بداية الأمر، سوف تجاهد نفسك مدة ثم تطاوعك وتسير بعد ذلك، تحقيق القصد طوعا أو كرها. يقول أما قوله تحقيق القصد فهو أن يكون قصده محققا لا يشوبه شيء من التردد، وأما تقسيم هذا التحقيق إلى طوع وكره فصحيح، فإن المختار تحقيق قصده طوعا، الأفضل ده المطلوب، أنك توصل لنفسك تطاوعك على طاعة الله عز وجل، على السير إلى الله، على الدخول في طريق تهذيب النفس وإصلاحها وإصلاح القلب حتى يصلح لمجاورة الله سبحانه وتعالى في جناته. هذا الأمر المطلوب ماذا؟ أن يقع طوعا، أن نفسك هي التي تحدثك بذلك، هي التي تسابقك إلى العلم والعمل والدعوة والجهاد والنفقة وتعينك على هذا. هذا نعم الحال، اللي هي زي الأخلاق التي فطر عليها الإنسان تكون موافقة للشرع، من أعظم الأمور تيسيرا في إنسان لم يجبل على هذا فيكره نفسه. يقول أما المكره فتحقيق قصده كرها، فإنه إذا أكره على فعل وعزم عليه فقد حقق قصده كرها لا طوعا، يعني قصده قد تحقق طالما أنه فعل وألزم نفسه بذلك. ذكر مسألة ليست متعلقة بالباب ولكن تشابه اللفظ، فذكر فائدة على الطريق. اختلف الفقهاء والأصوليون في المكره هل يسمى مختارا أم لا، وفي الحقيقة المكره اللي هم اختلفوا فيه ده هو الإكراه من الغيظ، كما قال عز وجل: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. فوضع لومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا في إكراه الغير له على أن يفعل أو يقول. يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: التحقيق أنه محمول على الاختيار، يعني حمله غيره على أن يكون مختارا، يعني قالوا له انطق بكلمة، فهو حملوه على أن ينطق، حركة لسانه لا يمكن أن تكون غير اختيارية. وطبعا دفع عنه نوع من أنواع الإكراه، الإكراه غير الملجئ، لأن في إكراه ملجئ إنه يمسكوا مثلا ويروحوا ضربينه في واحد تاني، اغتصبوها، قيدوها واغتصبوها بلا إرادة منها، أصبحت كالآلة. فهذا لا ليس بمختار قولا ولا بمكلف. الإنسان اللي وصل إلى تلك الحالة من الإكراه أو هذا النوع من الإكراه ليس بمكلف أصلا، معلوش ما يتقالش في حقه ده مباح، ده جائز، ده حاجة إيه، ده واحد ماشي بيشترى كده، حاجة نزلت عليه طوبة، نزلت عليه، نقول له أنت فعلك ده إيه، مباح ولا جائز ولا واجب ولا مستحب ولا مكروه؟ ده ليس يوصف بأفعال التكليف أصلا، لأن ده إنسان غير مكلف، دي مصيبة حصلت له ونحو ذلك، فده غير مكلف الذي وقع منه ذلك. أما اللي بيقولوا له إذني بفلانة، اقتل فلان وإلا قتلناك، انطق بكلمة الكفر وإلا عذبناك، فده في الحقيقة ليس زائل الاختيار بالكلية، لأنه هيختار أن يفعل، فهو يحمل على أن يختار، أليس كذلك؟ ويفضل أنه يختار علشان ما يتعذبش. فهنا بقى يبقى التكليف لم يزل، وبالتالي فهنوصف فعله ده بالجواز أو بالتحريم أو بالكراهة نحو ذلك. فعشان كده قلنا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر عند الإكراه، ولا يجوز أن يقتل مسلما. الله إيه اللي خلينا نقول يجوز ولا يجوز؟ ولا يجوز أن ينتهك حرمة مسلمة أو أن يغتصبها أو يزني بها لأنها عصومة، ولا يجوز الإكراه على انتهاك حرمة مسلم أصلا في باب الإكراه، لأنه طالما أنه فيه له اختيار يبقى لا يجوز أن يفعل ما فيه اعتداء على غيره ولو قتل، بخلاف ما إذا كان. وطبعا احنا كنا ذكرنا قبل ذلك في أمر المال فقط هو الذي ينظر فيه، يعني إفساد مال أخيه بحفظ نفسه، يعني لو قالوا له اكسر هذا الشيء لأخيك وإلا قتلناك، هو دي اللي فيها نظر إنه هو ده إنسان إيه مكره، يكره، يجوز له أن يفعل. لكن هو اعتدي على حرمة أخيك المسلم أو حرمة أختك المسلمة ولو قتل لا يفعل. وقد نقل القرطبي الإجماع على أنه إذا أكره على قتل مسلم لم يجوز له أن يقدم على ذلك ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. فهذا بالنسبة إلى هذا النوع من الاختيار، يبقى نقول مختار ولا مكره؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التحقيق أنه محمول على الاختيار، حمله غيره على أن يختار، فله اختيار في الفعل وبه صح وقوعه، فإنه لولا إرادته واختياره لما وقع الفعل. يعني مين اللي بيحرك لسانك ويطلع الهواء أثناء حركة اللسان؟ انت جزما وفي عمره ما يعمل ايه، يقول لك قول كذا، عمره هيعرف ايه يحركولك، ممكن يحط دماغك في الارض لكن عمره ما هيقدر يقول لك انطق كذا بدون ما انت تنطق، او افعل كذا بفلان. طالما اقول لك افعل كذا يبقى لابد لك من اختيار في الفعل. يقول: ولكنه محمول على هذه الإرادة، والاختيار ليست من قبله، مش على أن على فكرة، ولكنه محمول على هذه الإرادة، هذه الإرادة والاختيار ليست من قبله، فهو مختار باعتبار أن حقيقة الإرادة والاختيار منه، وغير مختار باعتبار أن غيره حمله على الاختيار ولم يكن مختارا من نفسه. هذا معنى كلامي. هتفرق في أنه في قدر من الاختيار يسأل عنه، في إذا كان هذا القدر فيما بينه وبين الله جاز له أن يفعل وأن يقول اللي هو هذا الفعل يعني، وبهذا كان جائزا له أن يفعل. إذا كان هذا الأمر في دائرة المكلفين لم يجوز له أن ينتهك حرمة مسلم أو معصوم. فهذا اختيار من وجه وإكراه من وجه، وبه صح أن يدرج المكره تحت أحكام التكليف. لكن هو ده الكلام على الإكراه في هذا الباب؟ لا، ده هو هنا تحقيق القصد طوعا أو كرها. إكراه ليه؟ النفس أنت تجيبها غصب عنها، مش أن حد حيكرهك على ذلك. المقصود من هنا أن يجر الإنسان نفسه إلى الطاعة إن لم تستجب، إن جاءت طوعا فبها ونعمة وهذا هو المطلوب، وإن أبت فليرغمها على الطاعة وليسر بها في طريق الحق. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إباء الحال على العلم لشيم برق الكشف واستدامة نور الأنس والإجابة لإماتة الهوى. هذا الكلام يحتمل معنى حسن، معنى حسنا، ويحتمل وظاهره كلام سيء. أعني في قوله أولا إباء الحال على العلم، وقول المعنى الحسن يقيم يذكره ونذكر ما يعني هو إن شاء الله يكون تأويل يعني أكمل. يقول: يريد بإباء الحال على العلم استعصاؤه عليه، وأن صاحب الحال تأبى عليه حاله أن ينزل منه إلى درجة العلم، ويصعب عليه ذلك كل الصعوبة، وهو انحطاط في رتبته، ولا يريد امتناع الحال عن طاعة العلم وتحكيمه. يقول هو في الحقيقة بيسمع للعلم ويحكمه في الأمور الظاهرة، ولكن نفسه ترى أن مرتبة العلم مرتبة إيه؟ أقل، مرتبة فيها انحطاط. الشيخ حمد يقول: من أين لنا أنه لا يريد هذا؟ ولنا ظاهر القول والله يعلم إسراره. وعنده طبعا الأمر ده ما يحتملش تقول، هو ظاهر الكلام كما ذكرنا قبيح أن واحد صاحب حال يبقى لا يلتزم بالعلم، يعني يقولوا الأدلة يقولوا ما أنتوا بتفهموش، أنتوا مش حاسين، أنتوا لا تعرفوا حالا مجربتوش لم تذوقوا. فيقولوا له الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، القرآن بيقول، يقول لهم أصل أنا قلبي دليلي، ولذلك فهو لا يلتزم بالعلم ويتبع الأحوال والأذواق والمواجيد، ولا يعني ولو كانت بدع ضلالات. يقولك لا، ده أنا بجد نفسي في الحضرة دي، لأن هذه الطريقة هي أمثل طريقة وأقصر طريقة إلى الله. جيت منين الكلام ده؟ حاجة ما وردتش، حاجة بدعة، حاجة منكر. يقولك الحال الذي أنا فيه أنا أقدمه على جنب، أنتوا خليكم في الإيه، في الأدلة وفي الكلام بتاعكم، مالكوش دعوة. يقول لا يريد، هو بيوصف بيقول ان الحال يستعصي عليه، يعني الحال بالنسبة الى العلم اعلى. ده كلام ابن القيم الحسن. يقول: ولا يريد امتناع الحال عن طاعة العلم وتحكيمه، فان هذا انحلال وانسلاخ من الطريق بالكلية، من الطريق الى الله عز وجل. واحد يترك العلم يجعل العلم لا يلتزم به، يبقى ضاع وصوله الى الله، لا يمكن ان يصل. يقول: فكل حال لا يطيع العلم ولا يحكمه فهو حال فاسد مبعد عن الله. لكن من وصل إلى حال العلم لم يحجبه حاله أن ينزل إلى درجة العلم وينحط إليها بلا حال. إذن عندنا علم بلا حال، وحال بلا علم، وحال مع علم. يبقى في الحقيقة هو أصده أو كلام ابن القيم رحمه الله الحال الذي الكلام القيم الذي يكون مع العلم. فهو في الحقيقة في هذه المرتبة يجعل الحال مقدما ومهتما به أكثر من الإيه؟ من العلم، وليس أنه في تلك الحال يترك التزام الإيه؟ العلم. لا، هو بيلتزم بالعلم، بس نفسه مش جايباه أنه يقضي الوقت في العلم ولا يهتم بالحال. هو الحقيقة سبب هذه القضية الخطيرة الانفصال الذي وقع بين يعني الحال والعلم، الذي كان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي العهد الأول شيئا متزامنا، شيئا واحدا. ضربنا من قبل أمثلة على ذلك. طريقة القرآن وطريقة السنة في العلوم تختلف تماما في التوحيد وفي العمل، الأمور العملية في العبادات والمعاملات وفي الأحوال القلبية، تختلف تماما عن الانفصال الذي وقع بسبب دخول علوم أجنبية ليست من علوم أهل الإسلام في بدايتها واندمجت مع العلوم الإسلامية. يعني على سبيل المثال علم الكلام، وعلم الألغاز بتاع الصوفية وعلم القياسات والفروع الدقيقة عند الفقهاء. هذه العلوم في الحقيقة في بداية الكتاب ليس متضمنا لهذه الأشياء. عندنا في كتاب الله عز وجل في أي مسألة اعتقادية استخدام طريقة المنطق وعلم الكلام والتعريفات جاهز من الوقت. ليس كذلك الاهتمام، يعني القرآن يرشدنا إلى أن نهتم بآثار الأسماء والصفات والتسليم لما ورد في الوحي، وأن نجتهد أن نشهد الغيب كأنه شهادة، نشهد بقلوبنا كأننا نراه، أن تعبد الله كأنك ترى. أمور الحقائق الغيب دي تسلم لها وتستحضرها في قلبك، ومشاهد القيامة في القرآن وآثار الأسماء والصفات والكلام على الأنبياء. مش هتلاقي في كلام على الأنبياء على سبيل المثال أنواع النزاعات في التي تكلم فيها المتكلمون في كيفية يعني أو الفروق بين النبي والرسول ونحو ذلك، في إشارات إلى ذلك. ولكن قضية إن أخلاق الأنبياء، صفات الأنبياء، دعوة الأنبياء، توحيد الأنبياء، أحوال القلوب لديهم، طريقة معاملتهم للناس، هي دي الطريقة التي تستفيد منها على سبيل المسائل التي تعود الناس ذكرها في هذا الباب في النبوات وفي الرسالة وفي كيفية حصول النبوة للإنسان ونحو ذلك، والخلافات التي تدور حول ذلك غالبا إنما تذكر بطريقة عارضة إن ذكرت في الكتاب والسنة. تجد في الأمور العبادات والمعاملات في أمور الإسلام تجد أدلة الكتاب والسنة تربط ما بين الحال والإيه والالتزام بالطاعة. فكما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى قضية الخشوع في الصلاة هي قضية أعظم أهمية من مجرد الخلاف على سبيل المثال في مثلا تحريك الإصبع. هو الخلاف لما مذكور والبحث دي، لكن ليس تحريك الإصبع هي القضية التي تشغل الإنسان. في واحد بقى العلم عنده هو اللي بيشغله عن الحال، يعني يقعد طول الصلاة يفكر على سبيل المثال هي الحركة كده ولا كده ولا كده، ونقعد نلاقي أسئلة من هذا النوع للصبح طبعا مش كده، يعني أسئلة إخوة كتير قوي يقعدوا يدوروا ولا هتقدر تلاقيها في كتاب بدليل ولا شيء على الإطلاق. واحد يقول لك الشيخ فلان قال إنه هو يعملها كده، الثاني قال لا يثبتها كده، الثاني قال يعملها، وهو حديث في مقدمة حديث واحد. طب الخشوع في الصلاة ذكر كم مرة بقى، وأهمية حضور القلب في الصلاة، والأحاديث المرغبة في أن يكون تكون العبادة حال القلب حال العلم. ده ضربنا مثال قبل ذلك في قضية الظهار، ماشي كده. هنجد في الفقهاء يتكلموا على ايه، اذا قال لها انت علي ككف امي، انت علي كبطن امي، انت علي كظهر اختي، انت علي كبطن كرجل اختي، يبقى يقع ظهر ولا لا، والخلافات التي في ده والمرائي ابواب واسعة في هذا الباب. طب القرآن كيف ذكر ذلك؟ قال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وان الله العفو غفور. هتجد حاجه مختلفه تماما مثلا عن مثل هذه الاختلافات. ايه كتاب الظهار من اي كتاب فقه في العصر المتوسط الذي حصل فيه الانفصال، وبين الحال الاول الذي كان تقرأ من كتاب الله عز وجل وما وقع من المرأة وأثر الصحابة رضي الله عنهم بالآيات التي نزلت، حال مع العلم وليس مجرد علم مجرد. التفريعات الكثيرة دي ممكن تشغل إنسان عمره يقعد يدور في فروع الكتب بطون الكتب ويجيب أمثلة دقيقة جدا وفروق دقيقة جدا وأنواع متعددة. اقرأ مثلا عدد الطلاق ده في أي كتاب فقه يقعد يقول لك إذا قال لها أنت طالق ألفا إلا ثلاثة أو ألفا إلا واحدة ويقعد الحساب وأمثلة لا تكاد تقع في العالم، ويقعد يذكر الخلاف اللي فيه وإذا قال لها كذا وإذا قال لها كذا وأنواع متعددة. فعلا في انفصال يجعل علما بلا حل. وأما بقى علم الألغاز بقى أقول علم الكلام في العقائد وعلم القياسات العقلية والافتراضات المنطقية في الفقه والعبادة في العبادات والمعاملات. عند القرآن كما ذكرنا طريقة أخرى تختلف عن ذلك. في علم بقى التهذيب، علم الألغاز اللي بيسموه اللي هو كلام الصوفية، زي ما قلنا كده لو حد كده استعصاؤه إباء العلم على الحال، الحال على العلم، استعصاؤه يقول لشيم برق الكشف واستدامة نور الأنس وإجابة لإماتة الهوى، مع إن الكلام ده مفهوم شوية يعني. أما غيره فهو إيه؟ فهو أشق يعني. لو قلنا على سبيل المثال الكلام اللي قلناه، لو حاجة ما قلناهاش علشان تبقى إيه، نعرف الفرق في هذه الأمور. الإرادة كلام حلو، ده كلام كويس للعلم، غير منازل النهايات. يقول ذهاب الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته، وهي الإجابة لدواعي الحقيقة طوعا أو كرها. الدرجة الأولى ذهاب عن العادات بصحة العلم والتعلق بأنفاس السالكين مع صدق القصد وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. الدرجة الثانية تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض والبسط. والدرجة الثالثة ذهول مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. حد يعرف لنا الكلام ده يشرحه ازاي؟ ذهول مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. كلام هو فيه كلام حلو، ولما يجي وقته ان شاء الله هنشرحه، كلام جميل، لكن الكلام تحول الى انواع من الالغاز. علم اصبح مغور غائر جدا، محدش يعرف يوصل له الا لما ايه، يحفر جامد، وهو يحفر بيحفر في حتت غلط، وهو واقع في الغلط اللي حفر ده. ولما غور هذا العلم، مع ان هذه الامور، اسمع مثلا قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إيه فهمنا ولا فهمناش؟ والله العظيم أوضح كلام وأبين كلام، كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، في باب الإرادة والقصد والنية. الغرض المقصود ان اللي حصل في هذه العلوم اصبح علوم بلا احوال، اصبح انفصال، بدل ما كانوا الاثنين مع بعض حصل انفصال بين العلم والحال، فاصبح العلم قاسي جدا على من يريد السلوك. انه هو لو طلب العلم، طلب العلم عنده عبارة عن انه هو يخش في علم المنطق والكلام وعلم القياسات والفروع التي يقضي فيها اوقاتا طويلة، وفي فك الالغاز الصوفي، فك الالغاز دي لغايه ما يفهم الكلام المقصود، يبقى هو اللي مبسوط جدا انه فهم، وان لم يتحقق بشيء من ذلك. ولك انا بفهم الكلام اللي غير ما بفهموش، ده الناس كلها مش فاهمه حاجه، ده انا اللي فاهم، وهو ما عملش حاجه ولا سار الى الله عز وجل، فاصبح عنده انفصال بين العلم والحال. ففي الحقيقه هذا النوع من العلم الذي خلى من الحال، الذي بعد عن العلم الذي انزله الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلا في صراع بينه وبين الايه، وبين الحال. يجي يقرا في الكتب دي، يقرا في بحث مثلا على سبيل المثال حوادث لاول لها، يقعد بقى يعرف يصلي ازاي، هيبص تلاقي انشغل بقى في الشبهات الكثيره، وكيف ال يعني كما ان هناك حوادث لاخر لها بلا نهايه تتجدد الاحداث، نحاول نتصور ده في البدايه وكيف يحدث ذلك، وأنواع الكلام بهذه الطريقة يترتب عليها انشغال بلا شك. فهنا فبنقول الحال يأبى أن يعني يأبى هذا النوع من العلم، يضيق به. وفي الحقيقة العلم الذي في الكتاب والسنة أبدا لا يمكن أن يكون عديما من الحال. العلم الذي في الكتاب والسنة هو الذي يأتي بالأحوال ويقويها ويرفع من شأن الإنسان، ولكن الذي حدث هذا الانفصال بين العلم وبين الحال، بين أنواع العلوم كما ذكرنا، لوجود علوم أصلا دخيلة أدت إلى البعد عن روح الكتاب والسنة، فأدى ذلك إلى أن يتصور الانفصال بين العلم وبين الإيه؟ وبين الحال، أو تكون النية غير خالصة في طلب العلم، يبقى عمره ما هيلاقي حال وهو إيه؟ وهو كذلك عمره ما هيلاقي قلبه في العلم وهو على تلك يعني على إيه؟ على نية غير صالحة. هو بيتعلم عشان الناس يقولوا عليه إيه؟ شيخ، وعشان الناس تتلم حواليه ويقعد يجيب لهم الحاجات الصعبة. في شيوخ يعملوا كده، أول ما يقرأ مع في كل المجالات يجيب له مسألة صعبة يعقده عشان إيه؟ يكسر طالب العلم، يجيب له يقول له أول شيخ في التجويد مثلا يقول له اقرأ الفتحة، يقول له ما أنتش عارف تقرأ الفتحة، أقرأ الفتحة يقرأ له كل مليان غلطات، اتصالتك بطلة أصلا ونحو ذا. وهو راجل بيقرأ الفتحة قراءة لا بأس بيها، لكن عشان يطلع له التحقيق في الحروف كاملة، ويقعد يقول له أنا أعرف أخواته إخوان، يقول لك بيقعد قدام المراية لغاية ما يجيلهم حالة نفسية، لأن هو يقعد قدام المراية علشان يطلع الحروف من إيه؟ من مخارجها. وقالوا له إن بدون التحقيق ده يبقى الإيه؟ القراءة باطلة ونحو ذا. مثلا ده بلا شك يعني يقرأ القرآن، أول ما يجي كده يسمع القرآن يقول الخاه دي مش مظبوطة عند الإمام ده، ده جابها خمسة مش ستة، ولازم تكون ستة، ده مد لازم ستة، ده ما جابهاش، ده الشيخ ده ما بيعرفش يقرأ الفتح ونحو ذا. نسأل الله العفو والعافية. هذا الذي يقع من هذا النوع من الإيه؟ من العلم ده مستعصي طبعا بلا شك، الحال يأباه، عمره ما هيقول أنا قادر أمشي في السكة دي، وهو ده هيخليه في قراءة القرآن انتهى، ما مش هيعرف يقرأ القرآن. لا، قراءته للقرآن دائما سوف تكون مشغول بليه؟ بهذا الأمر. أول ما يجيله في الفقه وفي الطهارة يبقى حديث القلتين والماء القليل والماء الكثير، زي كما ضربت مثال قبل ذلك، وقولوا لنا يا أخوانا عمر واحد في حياته جه يطبق موضوع القلتين ده هيعرف يطبقه ولا لا؟ إن قد إيه القلتين دول؟ يقول لك من خلال هجر، حد عارف خلال هجر دي كانت قد إيه؟ يقعد يجيبها بالارطال، وهو جزما واخيرا ان العرب لم تكن تقيسها بالارطال خلالها، حتى لو قلنا خلال الهجر، فضلا انها خلال الهجر ليست ايه؟ ليست مذكوره في الحديث، انما هو ذكر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، على سبيل الاغلب انك اذا رايت الماء كثيرا فغالبا ما لا يحمل الخبث، ولكن الامر مردود في النهايه الى ايه؟ الى التغير. فبالك اذا تغير الماء بالنجاسه هنا يحكم بالنجاسه، والاغلب الاعم ان انت تدور في الكلام ده فين؟ في الماء القليل. أمر بقى القلة والكثرة دي بالتقريب وليس بالتحديد، وكما ذكرت بتبحث في هذا الأمر، أما إذا كان كثيرا فلا تبحث فيه، لأنه غالبا ما لا يحمل القبض خرج وخرج الغار. ده مثال على هذا، يعني بنقول إن الإنسان ينشغل بهذه القضايا فلا يجد حالا في علم ولا عبادة ولا قراءة قرآن ولا شيء من ذلك. زي ما قلت إن بعض الناس يبقى علمه وتعليمه على تصعيب هذا الأمر، يجيب له يقعد مثلا في مسألة في الأصول أو يدرس الأصول يروح جاي جايب له مسألة عشان يعقده زي ما بيقول. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الأمر بلا شك علم بلا حال، أو ليس هو العلم الذي بالكتاب والسنة، ليس هو العلم النافع، علم على اللسان. فيوم ما يكون الإنسان عنده نية فاسدة لن يرد حالا، وإذا كان عنده كذلك الاهتمام بالعلوم التي ليست في الكتاب والسنة أصلا، اللي هي العلوم الداخلة إلى علوم أهل الإسلام، وينشغل بها دون أن تجعل أن يجعل هذه العلوم مجرد واسطة، إذا كان يريد أن ينتفع بها فعلا لمعرفة علوم الكتاب والسنة المقصودة لذاتها، فعند ذلك سوف يحصل هذا الانفصال. فبنقول هذه القضية إباء الحال على العلم. فالعلم منهون، العلم اللي هم متصورين، وهم ما عندهمش غير علم الفقهاء الجامد وعلم المتكلمين السخيف، فما أصبحش عندهم علم الكتاب والسنة، وأصبح علمهم هم عبارة عن كلام الشيوخ. لكن في الحقيقة لو اقترب من القرآن، اقترب جدا من روح القرآن والسنة، لوجد شيئا يختلف. كما ذكرنا سوف يكون العلم في الحقيقة دافعا إلى أحوال عظيمة، ومهيئا الإنسان إلى أعمال قلبية لا يمكن أن يفقدها ولا أن يستغني عنها. ذاك هذا العلم النافع، العلم بالكتاب والسنة. فهنا لن نتصور صراعا بين العلم والحال. الصراع ده موجود بسبب العلم اللي هم متصورينه، اللي أصبح كلامه العلماء دول، هم دول بتوع الكلام، علم الكلام، العلماء دول بتوع الأقيسة والافتراضات، العلماء دول هم بتوع الكلام الكتير في المعقد ده، هذا هو العلم عندهم. عشان كده قال له احنا السكة دي بتاعتنا لا يمكن ان يكون فيها ايه اجتماع، لابد ان العلم يبقى تحت الحال، وان انا اهتم بالحال واهمل الايه العلم. وده كلام ادى الى انحراف خطير جدا، وادى الى ضلال وبدع ومنكرات ترتب عليها مزيد من الانحراف في هذا الباب. وعشان كده بدو لما بعد عن العلم اصبح ياتي بالخزعبلات الموجوده، نسال الله العفو والعافيه. حقيقة العلم الحقيقي في حال بدون علم ممكن إنسان يجد أحوال بس ممكن تصيبه تخطئ. واحد جاهل ولكن محب لله سبحانه وتعالى، وبعدين أحيانا تلاقيه يغلط كتير، بل هذا غلطه أكثر من صوابه. ما أقدرش أقول إن ما فيش حد نهائيا من هؤلاء الجهال والمبتدعين بيحب ربنا أبدا، ممكن يكون عنده وقد يجد أشياء، ولكن هذا ليس بالطريق الصحيح. قد يجد أشياء دي أحيانا تبقى صحيحة على قدر إسلامه وإيمانه الذي يعلمه الله. انحرافه ده أدى إلى ضرر عظيم، ولكن أفقده كثيرا. ولذلك بنقول ابن القيم طبعا والشيخ حامد بيحملوا العلم على إيه؟ على العلم الذي هو العلم، العلم النافع. فعشان كده هيقولوا لا يمكن أن يحصل ان نقول ان الحال يغلب الايه العلم، لازم الحال يفضل تابع للايه للعلم، العلم النافع بلا شك في ذلك. وهو في الحقيقه اصلا ما فيش منازعه بين الاثنين، بل كما ذكرنا الحال انما هو ثمره من ثمرات العلم النافع الذي هو العلم بالكتاب والسنه، حضور القلب مع الايات ومع الاحكام الشرعيه، سوف تجد في ذلك الخير الكثير. فاما الحال بقى اللي بيوصلوا لها ان انا اقدم الحال على العلم، فهذا طريق الانسلاخ عن الطريق بالكليه، هذا الانسلاخ من الدين بعد ذلك، ان يقدم الاحوال والتصورات اللي بيوصلوا لها حتى ولو كانت كفرا والعياذ بالله. ولذلك ائمه من عندهم كلهم عندهم انهم بلغوا المراتب العليا في الامامه ينطقون بالكفر انواعا متعدده والعياذ بالله، وهم عندهم الكبريت الاحمر والقطب الاكبر والشيخ الذي لا نظير له. يعني قالوا بالحلول والاتحاد وصرحوا بذلك، وصرحوا بكفريات متعددة، لأن هم وجدوا أحوالا تركوا من أجلها نصوص الكتاب والسنة، وهذه الأحوال أحوال شيطانية نعوذ بالله من ذلك. ابن عربي وابن سبعين والمجرم الثاني اللي هو بتاع اليونسكو ده اسمه ايه؟ الرومي، جلال الدين الرومي وابن الفارض، وأنواع الكفر اللي بيقول ذاتي لذاتي صلت، يقول لك ده سلطان العاشقين بيتكلم في الحب الإلهي بما لم يتكلم فيه أحد، نعوذ بالله من ده. ده أنواع من الفساد العريض. عندما قدم الحال على الإيه؟ على العلم النافع، على الأدلة من الكتاب والسنة، عشان هم قرروا إن أنت في هذا المقام لازم الحال يغلب العلم، والعلم كله انهدم بسبب هذه القضية. لو فهمنا الفرق بين أنواع العلم الذي يعني كان عند المتأخرين الذي لم يكن معه تلك الأحوال، والذي هو انشغال في الحقيقة بما غيره أولى منه، لكان في الحقيقة فعلا لابد أن نبحث عن العلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة، سوف لا نجد مصارعة ولا إباء ولا استعصاء بين العلم والحق، والله المستعان. قال فإن كان مراده، قال فكل حال لا يطيع العلم ولا يحكمه فهو حال فاسد مبعد عن الله. لكن من وصل إلى حال العلم لم يحجبه حاله أن ينزل إلى درجة العلم. هي في الحقيقة اللي بيسميه درجة العلم اللي هو العلم الجاف، اللي هو يقوله أنحط إليها بلا حال. أصح العلم الجاف ده مش هو العلم في الحقيقة، مش هو ده العلم المقصود أصلا. العلم الجاف ده أو العلوم غير المقصودة أو العلوم الدخيلة. يقول فإن كان مراده هذا المعنى فهو صحيح، وإن كان مراده امتناع الحال عن طاعة العلم، لأن العلم يدعو إلى أحكام الغيبة والحجاب. شوف العلم يؤدي إلى غياب القلب عن الله، وأن يكون محجوب عن الله مش ممكن. يقول والحال يدعو إلى أنس الكشف والحضور، أنه يكشف له عن حقائق الوجود. يقول فصاحب الحال لا يلتفت إلى العلم، فهذا باطل، فإن العلم شرط في الحال تستحيل معرفة صحته بدونه. عشان تعرف أن الحال ده صحيح ولا لأ لابد من العلم. في الحقيقة هو العلم منهون، العلم الذي في الكتاب والسنة، العلم الذي هو مرتبط بالحال في الحقيقة، الحال النافع. نعم، يقول نعم لا ينكر حصوله بدون العلم، إن في إنسان يكون عنده صدق في الأحوال، يجد بعض الأشياء لكن ويكونش عالم، ولكن ما لكن صاحبه على غير بصيرة ولا وثوق به. نعم، لأنه سوف يقع في ضلالات ومنكرات وبدع متفاوتة. وشيم برق الكشف، شيم كأنه يراه من بعيد، يقول ولأن شيم برق الكشف يوجب، أو يقول هو النظر إليه على بعد، فإن صاحب الحال عامل على شيم برق الكشف. زي الكشف بالنسبة له زي البرق، تجي له لحظات كده يكشف له فيها عن حقائق الوجود. لو قلنا الكشف النافع الحقيقي الذي ذكر في الكتاب والسنة، قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اليقين والكشف ده الكشف النافع، الكشف عن الحق، الكشف عن حقائق آثار الأسماء والصفات، أدلة المعاد، أدلة صدق الرسل وحسن أخلاقهم ودعوتهم إلى الله وصفاتهم الرائعة. كشف، هو ده الكشف الحقيقي. الكشف أصبح عند الصوفية محصور تقريبا في الكشف عن غيبيات جزئية، إن يقولك انكشف بالكشف قلب فلان ده فيه كذا، يقولك الطعام ده تداولته 7 أيدي في الحلال، أو لأ في نمر 4 كان في الحرام، إذا ما نشوكل منه ماشي كده. يقولك الكشف هو في الحقيقة عبارة عن إيه، أصبح في الأغلب أوهاما. وفي كشف من هذا النوع، أعني أنه يكشف له عن غيب جزئي في وقت حاضر معين، مثلا زي ما كشف لعمر رضي الله عنه عن أمر سارية، قال يا سارية الجبل، لما دخل عليه سواد بن قارب فقال إن هذا يعني لا يعمل بالكهانة أو أنه كان كاهن قومي في الجاهلية. عمر إيه اللي جابها منين دي؟ هو وقع في قلبه شيء من ذلك، بيعرف بصفات معينة في نوع من ذلك، فقال أمير المؤمنين أيقابل رجل مسلم مثل هذا؟ فقال عزمت عليك أن تخبرني، فقال كنت كاهنا في الجاهلية. وهو على الايه، فقال له قصته، وهو ان جن قرين من الجن هو الذي ارشده الى الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وان ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ايه اللي وقع في قلب عمر؟ نوع من الكشف. ولكن الحقيقه ان هذا الكشف ليس ضروريا اصلا، النوع ده ليس ضروريا، ولا المطلوب الكشف عن الحق عند اختلاف الناس. لما الناس تختلف وتنحرف انحرافات يمينا وشمالا، أنت تكون على بينة من أمرك وترى الحق حقا جليا ظاهرا، بدلا ما من أن تختلف عليك الأمور كلما أتى إليك قائل بمسألة وجاب لك شبهة من هنا وشبهة من هنا، ينقضي يعني الحق في عندك، ما يظهرش، ما مش عارف أنا إيه الصح فيه. ما هو ده هو الانحراف الحقيقي، ده عدم الكشف بقى، هو ده الذي لا يفعل. الإنسان يكون غائب عن مشاهدة الكون الذي حوله، حقائق الوجود التي يراها، التي تدل على وحدانية الله وعظمته وقوته وقدرته وحياته وقيوميته. الحاجات دي كتيرة جدا في الكون، واحد عمره ما بيفكر فيها ولا بيدور إلا على الخناق اللي مع فلان والمشكلة اللي مع فلان والنفسية اللي مش كويسة مع فلان والحسد اللي عند فلان. هو عايش في الدائرة الضيقة دي جدا، وعمره ما بص للسماء ولا يفكر في الحياة والموت ولا يفكر فيما بين يعني يديه من القيامة، ولا يفكر في شيء من هذا، ولا يستحضر آثار قوة الله وعزته وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى ملك الملك. لا، شايف إن الناس السلطان فلان ده هو ده اللي فيه السلطان، القوي فلان، الغني فلان، وينسى آثار أسماء الله وصفاته. أو الكشف النافع هو الكشف عن الحق عند اختلاف الناس، الكشف عن حقائق الإيمان يراها كأنها كأمام عينيه، ينظر إليها بعينه وليس فقط بقلبه، كأنه يراها كذلك. الأمور الغيبية يراها كأنه يشاهدها، فهذا الأمر هو الكشف النافع. الكشف الضيق المحدود اللي بيتكلموا عليه هذا نوع من الكشف، قد يخطئ وقد يصيب، والغلو فيه نوع من الانحراف. يقول صاحب الحال عامل على شيم برق الكشف، لأن شيم برق الكشف هو النظر إليهم بعد يوجب نورا يأنس به القلب. لو نتكلم بقى الكشف النافع فعلا، الكشف الحقيقي، لأن هذا بلا شك يشعر بأنس بقرب من الله، يشعر بتدبير الله للكون، يشهد ملكوت السماوات والأرض، يشهد أن الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. فكرش الفلوس جات لي معايا كتير، أنا أغنى من فلان، أنا أكثر منك مالا، ولا فكرش في كده. يفكر أن الله عز وجل يعطي ويمنع، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء. هو سبحانه وتعالى يخلق ويرزق، خلق فسوى، قدر فهدى. يفكر في الحاجات دي يبقى يشعر بقى إيه، إنه طلع فوق وشعر بالأنس بالقرب من الله، حتى والناس بالنسبة له هيبقوا وحشة، ولكنه يريد أن يقترب من الله عز وجل. يقول أن شيم برق الكشف يوجب نورا يأنس به القلب، فعزيمة صاحبه على استدامته، حصل له عزيمة لا يمكن أن يترك ذلك، عزم أكيد، يبقى حصل له صدق العزم، حصل له تحقيق القصد ده. كيف؟ بأنه اهتم بالحال، على العلم اللي مش نافع، على لا وإلا أو نقول بقى في الحقيقة حصل له العلم النافع الذي معه الأحوال الإيمانية الصادقة، وهذا لأنه كشف له عن ملكوت السماوات والأرض، أصبح يرى ملك الله عز وجل، صار من الموقنين، فلذلك تحقق قصده، ذاق نورا ورأى نورا، نور حصل به أنس بالله عز وجل، أدى إلى عزيمة قوية، استدامة نور الأنس عامل على ذلك، لا يريد أن يفقد الأنس بالله، لا يريد أن يفقد الشوق إلى لقاء الله، لا يريد أن يشعر بأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، بل يشعر بالقرب الدائم. وهذا يميت الأهواء المحرمة، الشهوات في قلبه، اتباع الهوى قد مات من قلبه، والإجابة لإماتة الهوى، مش هو نفسه اللي مات وقع على الأرض، لا، الأهواء هي اللي ماتت، الشهوات اللي ماتت. أقول قبل هذا أستغفر. أيوة صح كده، صح، إن الحال والعلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، ده العلم النافع. كيف يكره نفسه؟ عزم ضعيف، يضعف أمام شهوات، ماذا يفعل؟ زي ما قلنا، حط برنامج، حط برنامج في كل حاجة، في العلم وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله عز وجل، والتزم به، ودور على صالحين تكون معهم. الفتنة أشد من القتل، ما المقصود بالفتنة؟ الشرك، وحث الناس على الشرك، من يفتن غيره يعرضه للفتنة، للوقوع في الشرك. هل يجوز أن يدعو العبد فيقول اللهم اجعلني من أهل قبضة اليمين؟ يقول اللهم اجعلني من أهل اليمين، هو الأمر قد مضى، قبضة اليمين قد مضى، يدعو بأمر في المستقبل، اللهم اجعلني من أهل اليمين، من أصحاب اليمين. حكم قراءة سورة النمل كرقية لكثرة النمل في البيوت، هل ثبت فيها شيء؟ لا، لم يثبت فيها شيء، وإن قرأها كرقية لا نمنعه. أقول قولي هذا، أستغفر الله.